السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلس من مجالس الموطأ للإمام مالك رحمة الله عليه، نبدأه على بركة الله تعالى. تفضل يا عبد الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لشيخنا واغفر لجميع المستمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي حتى تزهي. فقيل له يا رسول الله فقيل له يا رسول الله فقيل له يا رسول الله وما تزهي؟ فقال حينها تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. وحدثني عن مالك. نعم هنا شيخنا، أحدكم بالضم، بما يأخذ أحدكم مال أخيه. طيب هنا الباب هذا بالنسبة لبيع الثمار إذا كانت في الأرض وليس بعد يعني جنيها وبيعها في الأسواق، لا، إذا كان الإنسان عنده أرض وفيها ثمار، فثمار هذه لا تباع حتى يبدو صلاحها. قال حتى تزهي. ما معنى تزهي؟ الثمر عادة خاصة فواكه، يعني الفواكه الحمراء وما شابه، دراق، خوخ، كذا، هذه أول ما تبدأ ثمرتها تبدأ خضراء، ثم بعد ذلك يأتيها شيء من اللون الأحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من بيعها حتى تزهي، يعني حتى يبدأ هذا اللون الأحمر يظهر عليها. ولا يشترط في كل الفواكه أو لا يشترط في كل ثمار أن يكون اللون أحمر، يعني لو إنسان عنده مزرعة خيار يعني تزهي لا يكون لونها أحمر وإنما يكون لونها أخضر، لكن يبدو أن هذه الخيارة خلاص يعني ما بقي إلا أن تكبر، لأن أحيانا الثمار تأتي عليها آفة أو ما شابه ذلك وتمنع أن تكبر هذه الثمار أو أن تصبح ثمرة جاهزة للأكل. فعند ذلك الإنسان لا يبيع هذه الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يظهر للبائع والمشتري أن هذه الثمار صالحة ما بقى إلا أن تكبر. وهناك عاهات معروفة عند المشتغلين بالزراعة قد تأتي إلى الثمار، ومن ذلك مثلا ثمار النخل، في طبعا في حديث ضعيف نشروه وقت صار الكورونا، كان إذا طلعت الثريا ارتفعت العاهة، إذا طلعت الثريا ارتفعت العاهة. الثريا متى تطلع؟ تطلع الشهر الخامس. فهذا الحديث كان في عاهة النخل، لأن النخل إذا يعني طلعت الثريا في الشهر الخامس عرف أن هذا سيثمر، يعني إذا ما كان صارت في آفة، ما صارت في عاهة، عرف أنها ستثمر، عرف أن هذه ما بقى إلا أن تكبر، إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن عادة ما بقى إلا أن تكبر، ما في آفات تأتي إليها. فهذا سيأتي هنا الأثر عندما تطلع الثريا. هم راحوا نشروه وقت ماذا؟ وقت كورونا، ما له علاقة بكورونا أساسا. نعم طارق؟ طارق؟ بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة أقرر المايك أكثر، أقرر المايك أكثر. أيوة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وسائر علمائنا ووالديهم ولمشايخ والمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى عبيد الله بن يحيى قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والكساء والخربز والجزر أن يبيعه إذا بدا صلاح أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. ابتاعه يعني اشتراه. باب ما وقوله قبل قليل الخربز هو البطيخ الأصفر، أما البطيخ فهو الأحمر، والقثاء معروفة يسموها في بعض البلاد العجور، الجزر معروف، فطبعا الجزر في بطن الأرض أنت ما راح تعرف، لكن بدك الإنسان مثلا يطالع عينات من الجزر فيبين معه إذا هذا الجزر صالح ولا غير صالح. هنا قوله قول مالك: وبيع ثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. تكلمنا عن بيع الغرر وقلنا الغرر هو البيع الذي فيه جهالة، ولا بد أن نضع ضابطا لمسألة الغرر. تكلمنا سابقا وقلنا إنه لا يمكن أن تبيع شيئا إلا وفيه غرر. الآن لو هذه السماعة التي في أذني لو بعتها لأحدكم، هل يستطيع هو أن يفتحها ويفحصها وينظر المغناطيس الذي فيه كم قوته، وينظر إلى الوشيعة التي فيها، وينظر إلى نوعية الأسلاك؟ لا يستطيع، فهو مشتري سماعة مغلفة. هذا إذا فيه غرر. تشتري على سبيل المثال، تروح على مطعم شاورما بدك تشتري سندويش، ممكن يحط لك فيه مثلا 50 جرام، ممكن 51 جرام، ممكن 55 جرام، ممكن 45 جرام، ما راح يضبط لك الوزن تماما، اللحم يعني الذي سيضعه في الصندوق، كل شيء فيه نسبة من الغرر. فإذا النهي عن بيع الغرر هو الغرر الذي يكون كثيرا، الذي يكون له تأثير، بمعنى مثلا هذا الفرق اللي قلنا إذا اشترينا صندويش للأكل، فرق يسير جدا، يعني ما راح يلتفت إليه الإنسان. فمثلا تشتري مخدة، أنت راح تجربها جيدة تمام، ما تفحص الحشوة فحصا دقيقا. فإذا هذا النوع من الغرر، الأشياء البسيطة، الأشياء التي لا تؤثر، والأشياء التي يعسر فحصها، فعند ذلك هذا لا يعد من الغرر المحرم. إذن صار عندنا ضابطان على فكرة أنا ذكرت، الضابط الأول أن يكون غررا يسيرا، الضابط الثاني أن يكون يصعب فحصه. الآن إذا بدك تفحص أسلاك هذه السماعة ستقطعها فتتلفها، إذا أردت أن تفحصها، إذا أردت أن تفحص أساسات البيت أيضا ستتلف هذا البيت. فإذا هذا الغرر الذي لا يمكن أن يحتمل، فعند ذلك هذا يعفى عنه. هناك ضابط آخر قد يكون، يعني قد يكون ضابطا وليس ضابطا قويا، ولكن قد يكون ضابطا عرفيا. هذا الغرر هل يصل بالإنسان إلى التنازع؟ يعني لو اشتريت شيء فيه نوع من الغرر، هل يمكن أن تغضب من ذلك الذي باعك، أو تكرهه، أو تنازعه، أو تأخذه إلى محكمة؟ فإذا كان الغرر سيؤدي إلى مثل هذا، يعني الآن أنت تشتري حقل، فعند ذلك إذا كان فيه نسبة غرر كبيرة، أنت سيصبح هناك تنازع بينك وبين البائع، وقد يصل الأمر إلى المحاكم، قد يصل الأمر إلى يعني جفاء بينكما وكذا. لكن أنت تشتري منه شيء يسير، هذا لا يصل الأمر إلى غرر. تشتري شوية برتقال، يطلع البرتقال مثلا ناشف ولا كذا، هذا فيه نسبة من الغرر، لكن لا يصل الأمر إلى موضوع تنازع وما شابه ذلك. لهذا أنا يعني كررت التنبيه إلى مسائل الغرر حتى لا نغلو في هذه المسألة ولا نتساهل في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في بيع العرية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وحدثني عن مالك عن داود بن الخرص هو التوقع، يخرص يتوقع أو يتكلم بظنه، أو نوعا ما قد نقول الخرص هو نوع من الظن. ما معنى الخرص في هذا الحديث؟ أنا عندي نخلة على سبيل المثال، أنت شخص خبير بالنخل، تأتي تنظر إلى هذه النخلة وتقول هذه فيها 50 كيلو تمر، فيها 100 كيلو تمر على سبيل المثال، فهذا هو الخرص، هو تقدير ما في هذه النخلة. أنت ما تستطيع تزينه الآن، لكن في أشخاص خبيرين في ذلك. يعني مرة أحد الأشخاص هو تاجر، فذهب إلى شخص يريد أن يبيع محله، هذا التاجر عتيق في مهنة التجارة، محل بقالية طبعا، فنظر في هذا المحل قال له بضاعتك تقريبا 150 ألف إلى 200 ألف. فعلا لما جردوها جرد دقيق طلعت يعني لا تزيد ولا تنقص عن الشيء الذي قاله. طبعا هذا في تقدير مواد غذائية يعني، لكن في ناس في كحجم أو كوزن يكون تقدير أدق بكثير، عرفت؟ فهؤلاء هذه مهنتهم، خراصون. لكن طبعا قتل الخراصون التي ذكرت في القرآن هذه ليست عن هذا. الخراصون الذين يبنون الأحكام الشرعية بآرائهم ويردون الحق بأفكارهم، هؤلاء الذين قتلوا ويعني ذمهم الله سبحانه وتعالى. لكن هنا الذي يقدر هذه التقديرات أيضا يسمى الخراص، ولكن ليس هو ذات. على العموم طيب، الآن أنا بدي أبيع النخلة أو أبيع الثمر الذي في النخلة، هذا هو الذي يسمى بيع العراية، وسيأتي في تفصيل بعد قليل. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع بخرصه، فيأتي شخص يقدر، قد يكون تقدير يعني زائد أو ناقص قليلا بنسبة لا تؤثر، هذا جائز. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، يشك داود قال 5 أو دون 5. قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. خلاصة هذه المسألة، الآن أنت عندك نخل، التمر كان هو الغذاء الأساسي للعرب أو أحد الأغذية الأساسية مثل الخبز عندنا، فواحد عنده نخيل لكن بده شيء يأكله، الآن هو هذا النخيل لسه ما استوى، فأتي إليك أنت عندك تمر جاهز للأكل، أقول لك تعطيني مثلا 20 كيلو تمر وأعطيك هذا اللي بالشجرة بس يستوي ويجهز، أنت تأخذه طازج. الآن أنت عندك تمر كثير، في نسبة من هذا التمر الكثير الذي عندك ما تحتاجها فتعطيني إياها يعني، وتأخذ لاحقا مثلا بعد شهر ولا شهرين ولا متى كان تأخذ تمر طازج من الشجر من النخلة، فهذه في مصلحة لك أنه أنت تأخذ تمر طازج بعد أشهر، في مصلحة إلي أنه أنا أخذ تمر أكله الآن. فهذا هو المقصود ببيع العرايا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 حفنات بكلتا اليدين. طبعا التمر كان يباع بالصاع، اليوم يباع بالكيلو، وهذا من المسائل التي تختلف من زمان إلى زمان ومن عرف إلى عرف، وهذا أمره يعني واسع. فإذا هم كانوا يبيعونه بالصاع اللي هو كيل

والجمع هو تمر غير جيد. فأحيانا أنا عندي تمر غير جيد فبدي أبدله بتمر جيد. صاحب التمر الجيد سيقول لا، أنا ما أقبل أبدلك كيلو بكيلو، أنا تمر جيد فتعطيني كيلو وين تمر غير جيد وأعطيك كيلو تمر جيد. هذه المعاملة محرمة في الشريعة، التمر والقمح والملح والشعير والذهب والفضة يحرم أن تبدل شيئا بشيء منها إلا بمثل وزنه. أعطيك كيلو ذهب تعطيني كيلو ذهب، أعطيك كيلو فضة تعطيني كيلو فضة، أعطيك كيلو قمح تعطيني كيلو قمح، ما يجوز أن تعطيني أقل أو أكثر، ما يجوز. فالآن أنا عندي تمر طيب، طيب مثلا أنا عندي تمر نوعية فاخرة، تأتي أنت تريد من هذه النوعية الفاخرة وعندك تمر نوعية سيئة، فأنا ما راح أبدلك كيلو بكيلو أكيد، لأن هنا ما لي مصلحة. فما الحل؟ أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم حل، تشتري مني وأشتري منك، تشتري مني بمال وأشتري منك بمال. فالآن مثلا الذهب بالذهب، عندي 100 جرام ذهب، خاصة النساء دائما مثلا أحيانا بدها تبدل ذهب أو شيء، فتروح عندها سلسلة بدها تشتري سوارة، تروح على السائق هذه السلسلة كم ثمنها أو كم وزنها 100 جرام، طيب بدي إسوارة كم وزن هذه الإسوارة 115 جرام، يعني تعطي السلسلة وتأخذ الإسوارة وتعطي ثمن 15 زيادة، هذه معاملة محرمة، هذه ربا. طيب كيف ربا؟ ما الحل؟ يشتري هو منها السلسلة ويعطيها الثمن، لازم تقبض الثمن، ثم بعد ذلك هي تشتري منه الإسوارة كما تشاء. فهذه يعني مطبقة في جميع بقاء الأصناف الربوية. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسد، فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه عن ذلك. وقال سعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. باب ما جاء أيضا نوع من أنواع الحبوب، والسلت نوع من أنواع الحبوب. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. وحدثني عن مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب، فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس بذلك. قال مالك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو تكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك هذه أو مر من يكيلها، أوزن من ذلك ما يوزن، أو عدد من ذلك ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا كما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطل، أو عدد كذا وكذا، فما نقصت ذلك فعلي غرم حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد عن ذلك فما زاد عن تلك التسمية فهو فما زاد على تلك التسمية فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعا، ولكنه المخابرة والغرر، والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد، على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية، أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة، طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب: اضمن لي من ثوبك هذا كذا وكذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: اضمن لي من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، ذرع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل: أقطع جلودك هذه نعالا على إمامي يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمن. قوله إمام هنا مثال، يعني يجيب له عينة. أحسن الله إليك. أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل: عنده حب البان، أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه، وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل: له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر، أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه، أو هذا نوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. طيب، هو الآن خلاصة هذه المسألة أنه يريد في مسائل البيوع لابد من أن يكون شيء ثابت، ولا يكون هناك أو شيء بالأحرى واضح وبين. أنا بدي أشتري ثوب قماش، يعني قطعة قماش وليس الثوب المفصل، لا، القطعة القماش بدي أشتريها، أنا بدي أفصل فيها بدلة، فما أتي وأقول للبائع: تضمن لي أنه أنا أفصل منها بدلة، إذا طلع القماش أقل بدك تعطيني زيادة. لا، أنا هذا هو الثوب اللي بدي أشتري، وأنا مسؤول عن تقديري لهذا الثوب، مسؤول إذا طلع زائد أو ناقص، الزائد يرجع لي والناقص أشتري بداله. لكن ما بائع القماش هذا ما يضمن لي أن إذا طلع أقل أو أكثر، فهذا لأن هذا يرجع موضوعه إلى الغرر، هذا فيه غرر، لأن هو مثلا باعني مترين قماش عشان أفصل فيها قميص، ممكن الخياط يحتاج إلى مترين ونص قماش، فهو البائع سيخسر نصف متر بسبب أنه ضمن لي أن هذه المترين يعني تكون كافية لخياطة ثوب أو خياطة القميص، وقد يحتاج إلى متر واحد، فأنا خسرت 8 متر، هذا المتر سأعيده إلى البائع. فبشكل عام هو ضرب أمثلة كثيرة، ومثل لما يذكر القضب والكرسف كذا، هذه كلها أنواع من أنواع النباتات، فكل ذلك يدخل فيه هذا النوع من الغرر. خلاصة المسألة أنني عندما أشتري شيء، خلاص هو بين أعطاني شيء، يعني أستطيع أن أراه وأستطيع أن

أبي هذه عامر. مسألة شوي تحتاج إلى تنبيه. الآن الصائغ، القاعدة عندنا أنه لا يجوز تبديل ذهب بذهب إلا مثل بمثل، جرام بجرام، عشرة بعشرة، ما في زيادة ولا نقصان. طيب الآن أنا صائغ أعمل بالذهب، إذا بدي أصوغ سلسلة، إسوار، أيا كان، هذا يحتاج مني إلى جهد. فرضا أنا صغته، وجاء واحد قال لي كم هذا، كم جرام؟ قلت له 5 جرام، خذ هذه 5 جرام ذهب، يعطيني إياها على شكل عملة، وأعطيني هذه السلسلة التي تعبت بها يوما كاملا. طب أنا ماذا استفدت؟ لماذا سأشتغل بالذهب أساسا؟ فهنا هذا الصائغ ذهب إلى عبد الله بن عمر، قال إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، يعني 5 جرامات أبيعها ب6 جرامات عشان أكسب جرام اللي هو شغلي. فنهاه عبد الله عن ذلك. الصائغ يردد وعبد الله يثبت على ما قال. فقال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. طيب ما الحل؟ كيف سيشتغل في هذا؟ يأخذ فضة، ما هو بده يبيع ذهب، يأخذ فضة. لو باع ذهب، جرام ذهب ب5 طن فضة، هو حر، طالما أنه سيكون هناك تقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، عندما ذكر هذه الأصناف، فالذهب بالذهب مثلا بمثل، الفضة بالفضة مثلا بمثل، فإذا اختلفت يبيع الإنسان كيف شاء. فالذهب بفضة أنا أبيع كما أريد بالوزن الذي أريده، فهنا أتحرر. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية، أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت فيها. ثم قدم أبو الدرداء أنت بها، ثم عفوا شيخنا أنت بها. أحسن الله عليكم. لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. هنا طبعا لما أنت تعرض هذه المسألة على العقل، كما ذكرنا مثال الصائغ، طيب من حقه كيف بده يشتغل؟ هو بده يبيع، فبده مكسب، صياغته وتعبه هذا. فلهذا معاوية لما قال له أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا، شوف حتى أرجع من البداية، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، سقاية يعني شيء يسقى به من ذهب أو ورق، كانت إما من ذهب أو من فضة، بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء طيب قبل ذلك أنا عندي شيء مصنوع، أنت عندك دراهم من ذهب وأنا عندي نفس وزنها، دراهمك وزنها مثلا 200 جرام، لكن هذه ال 200 جرام الذهب اللي عندي مصنوعة على شكل تحفة، هذه التحفة إذا قدرناها كقيمة وصناعة وكذا هذه تقدر ب 500 جرام مو ب 200، صح وزنها 200 لكن العمل الذي فيها له قيمة، شكلها له قيمة. فلهذا معاوية فعليا إذا تنظرت إلى المسألة يعني من حيث النظر يعني كما يقولون منطقيا، من حقه يبيعها بقيمة عالية لأنها مصنوعة. فهذا كلام معاوية. أبو الدرداء لما قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، قال معاوية ما أرى بهذا بأسا، أنا ما شايف مشكلة بالموضوع، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ ما أرى أنا أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه. شوف السلف والصحابة كيف أنهم لا يرضون بالرأي بمقابل النص. وذهب وقال: لا أساكنك بأرض أنت بها، هجر البلد كلها بسبب هذه المسألة. ما هي مسألة عقدية، ما هي مسألة خلاف في الله سبحانه وتعالى، لا، مسألة في مسألة تجارة. واحد راح باع سلعة، قالوا: ما أساكنك بأرض أنت تسكن بها. وهو من؟ هذا صحابي وأمير، يعني لاحقا صار أمير المؤمنين، وكان الآن أمير الشام، ليس إنسانا بسيطا، يعني ليس إنسانا من يعني عامة الناس ولا كذا، هذا إنسان يعني كان كاتب الوحي وكذا. هجره لأجل مسألة فيها تقديم للعقل، تقديم العقل على النقل. هذا فعلا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية بعد ما كتب لعمر بن الخطاب أكيد رجع إلى الحق، لكن القصد أحيانا الإنسان يعني في البداية قد يستغرب من هذه المسألة، فقد يكون عنده نوع من عدم المسارعة إلى قبول ما سمع. لكن المقصود الصحابة كانوا عندهم شدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم رأي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي واحد يقول أنا أرى إذا كان هناك حديث، تلتزم الحديث. ولهذا كان ورد عن عمر بن الخطاب كان يقول: أصحاب الرأي أعداء السنن. ليه؟ لأنهم يقدمون آراءهم على السنة. أي نعم، طبعا كما قلنا معاوية كتب إليه عمر بن الخطاب ذلك، ومعاوية هو أهل إلى الرجوع إلى الحق بعد أن يتبين له. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضهما على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضهما على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر، إني أخاف عليكما الرماء، والرماء هو الربا. تشف وتزيد، حتى هي من الكلمات التي تأتي بأكثر من معنى، أو بالضدين، يعني تأتي بمعنى تزيد وتأتي بمعنى تنقص. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضهما على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضهما على بعض، ولا تبيع شيئا منهما غائبا بناجس، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر، إني أخاف عليكما الرماء، والرماء هو الربا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كادئ بناجس. وحدثني عن مالك عن الدينار أنه قلنا لابد أن يكون في هذه البيع، شوف عندك ذهب وعندك فضة، كذلك عندك الأصناف من الثمار، لكن الآن أصناف الثمار ليست هي التي الناس تتعامل بها، خلينا بالذهب والفضة لأنها أساسية، وخاصة الذهب لأن الناس تتعامل به كثيرا. الآن إذا اشتريت ذهب بذهب، لابد من التساوي في الوزن والتقابض في مجلس العقد. ما في بيع كالئ بناجز، يعني اعطيني الذهب وبكرة اعطيك ثمنه، ما في، هذا ممنوع. طيب فضة بفضة نفس الشيء. طيب ذهب بفضة، اذا بعنا الذهب بالفضة فأذن لنا بالتفاضل، ابيعك جرام ذهب بكيلو فضة، او ابيعك جرام فضة بكيلو ذهب، جاز لنا ذلك، جاز لنا التفاضل. لكن لم يجز لنا ان نؤخر، فلا بد من التقابض هاء وهاء، خذ وهات، لا بد من التقابض مباشرة. فهنا هذا قوله، ولا يباع كالئ يعني مؤخر بناجز بمقبض يعني مباشر. فهذه القاعدة في مسألة الذهب. ولهذا تجد بعض أهل العلم تكلم عن مسألة شراء الذهب والدفع بالفيزا كارد. الآن النقود أخذت أحكام الذهب والفضة، ليش؟ لأنها ثمن، هي التي تدفع فيها ثمن الأشياء. فالآن مثلا قبل مسألة أنا بدي صرافة 50، فأجي وأقول لك عندك 25 تين، ولا عندي 20، عندك 10 تين؟ فأنت تقول لي لا، خذ 10، عندي 10، أخذ منك 10 وأعطيك 20، تقول لي يعني مثلا جيب لي 10 بعدين مثلا. هذه معاملة ربوية، هذا لا يجوز. طيب ما هو أنت راح تجيب لي 10 بعدين، ما يجوز تأخير، هذا ما يجوز. فأنا عندي 20، بدي منك 10، إيش أعمل؟ ما عندك 10 تين؟ طيب خلاص أقرضني 10، أنا أستقرض منك 10 وأردها لك لاحقا، بس أصرف 20 أرد لك 10. لكن إنه أخذ منك 10 وأعطيك 20 مشان بعدين تعطيني 10 أخرى، هذا لا يجوز. وهذه تحدث كثيرا بين الناس، دائما مثلا واحد يروح يشتري ولا كذا وفي معه صديقه، دائما كنا نفعلها قبل ما نتعلم، لكن لما تعلمنا لا، يا أما أستقرض منك 10 أو تصرفها لي، ومباشر يكون خذ وهات، ما في تأخير، لأن تبديل مال بمال. هذا القرض يختلف عن مسألة التبديل. القرض أنا أخذته منك مالا أرده لك غدا بعد غد إلى أي أجل كان، لكن تبديل لابد من الوفاء في المجلس. من المسائل هنا شراء الذهب بالفيزا كارد، وهذا يتكلم عنها كما قلنا أهل العلم، وقالوا شراء الذهب بالمال هو كشراء الذهب بالفضة، يعني شراء الذهب بالنقود كشراء الذهب بالفضة، يجوز التفاضل، ما راح أزين لك النقود اللي عندي بمقابل الذهب أكيد، لكن أنت تقول لي الجرام سعره مثلا كذا، فأنا إذا دفعت لك من خلال فيزا كارد المال لن يصل إليك مباشرة، وإنما يحتاج إلى أيام أحيانا، وأحيانا يعني يحتاج إلى وقت على الأقل، إلا إذا كان في غير الفيزا كارد، إذا كانت البطاقات اللي تكون محلية في البلد أحيانا وليس كلها، لكن بعضها، وهذه حتى لسه خدمة جديدة منزلينها السنة الماضية وما طبقت، يعني منزلينها في دولة من الدول المعينة اللي أنا أسكن فيها وما طبقت على جميع البنوك، أنه في تحويل مباشر في نفس اللحظة يصل المال إلى الطرف المقابل، أي لسه جديدة يعني وما طبقت لا في كثير من البلدان ولا في كثير من البنوك حتى. فالآن إذا دفعت لك الفيزا أنت المال سيصلك متأخرا، فبالتالي هذا على كلام كثير من أهل العلم لا يجوز، لأن بيع كالئ بناجز، أنا أخذت منك الذهب الآن، طيب أنت ضمنت حقك، البائع باع ذهب ضمن حقه، خلاص أنا لما حطيت البطاقة في الجهاز والجهاز قبل البطاقة، إذن أنا عندي مال في البطاقة وسيصل هذا المال له حتما. المشكلة ليس في ضمانه حقه، المشكلة في مسألة التأخير، لأن هذا التأخير لا يجوز في الشرع، فعند ذلك لابد من أن أعطي كاش. قد يكون هناك حل لكن نوعا ما، فرضا أنا ما عندي مال كاش، إيش أعمل؟ لكن هذا الحل يحتاج إلى شيء من التفكير. يعني الآن بعض المحلات إذا كان عندها جهاز تبع الصراف هذا اللي هو يسحب المال وجهاز الدفع بالبطاقة، أستطيع أنه أقول له اسحب لي مال، يعني حط 50 ولا حط لي 100 واسحبها، أعطيني إياها مصاري وأنت خذها عن طريق البطاقة، عرفنا؟ يعني تروح على المحل بدل ما هو يحط قيمة بضاعة يحط لك 100 مثلا، أنت بدك 100 يحط لك 100 ويعطيك إياها كاش وأنت تدفع له إياها بالبطاقة وتمشي، يعني هو قدم لك خدمة فقط هكذا. فهل يمكن أن نعملها عند محل الذهب؟ مثلا هو يحط لك مثلا كم قيمة الذهب؟ قيمته 4500، تقول له يلا حط لي أعطيني 4500 كاش وأنا أعطيك إياه. هذه فيها جانب يبيح، هو أنه قدم لك خدمة السحب مال من بطاقتك وأنت اشتريت بهذا المال، فهذا الجانب أباحها. لكن قد يكون أيضا فيه نوع من أنواع التحايل، لأنه إذا كان، وهذا هو الضابط بقى في المسألة، إذا كان لو لن تشتري منه الذهب، لو أنك ما اشتريت منه الذهب، يقدم لك هذه الخدمة، متعامل مع البنك بحيث أنه يقدم هذه الخدمة للناس، فعند ذلك لو جاءه شخص يعني هذا من الشارع ما بده يشتري وقال له أعطيني 4500 وأعطيها، فعند ذلك إذن هو هذه الخدمة مستقلة عن مسألة البيع. لكن إذا ما كانت خدمة مستقلة عن مسألة البيع، هو فعليا ما كان عمل إلا مسألة تحايل، فهذا لا يقبل. طيب كم بقي عندنا؟ طيب نلحق إن شاء الله نقرأ هذه الآثار ونختم. فتح الله عليكم شيخنا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه طبعا سمع هنا سعيد قوله بن المسيب ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، يعني خصصها بالمأكول والمشروب. إذا كنت ستشتري مثلا لتر حليب هذا مشروب مكيل، كيلو برتقال هذا موزون مأكول، عرفت؟ هذا هو المقصود. فتح الله عليكم جهنم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال مالك ولا بأس يشتري الرجل الذهب بالفضة بالذهب جزافا إذا قال مالك ولا بأس يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو مكتوب عندي بالفتحة شيخنا حاليا قصير وحتى حليا هكذا تصح لغة، وأيضا بالضم هذه وردت في القرآن، فأنا أرى أن الضم أولى لأنها وردت في القرآن. أقرأها بالضم إذن؟ لا بأس، كما كل ذلك يعني قرئ. إذا كان تبرا أو حليا قصير، فإما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرض حتى يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس ابتياع ذلك جزافا بأس. قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بالدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق ومما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. جزاك الله خيرا. طيب مش كده حلو. ناخذ أسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني له. عندي سؤال، هل الموطأ مالك يكفي لدراسة العلوم الشرعية؟ يعني بس موطأ مالك، السؤال الأول. لا، الموطأ فيه كثير من الأحكام ناقصة، يعني ليس ناقصة بمعنى ناقصة، ولكن بمعنى أنه لم يذكرها، لأنه حاول أن يختصر بهذا الكتاب اختصارا شديدا. نعم، أشكرك شيخ. السؤال الثاني، لماذا كثرة كتب الفقه؟ يعني تلقى 5 أو 6 كتب نفس الإمام، يعني لماذا كثرة الكتب؟ والله أحيانا يعني على سبيل المثال إمام ابن قدامة صنف كتابا للمبتدئين وكتابا للمتوسطين وكتابا للمتقدمين مثلا، هذه 3 كتب في الفقه، حيث أنه تتدرج بها. وأحيانا يكون الشيخ مثلا شرح متنا معين، ثم شرح متنا آخر، ثم شرح متنا آخر، فصار له 3 كتب محتواها متقارب، لكن هو شروحه التي يشرحها لطلابه، يعني شرح كتب مختلفة، فصار عندك أكثر من كتاب. نعم، أشكرك يا شيخ. آخر سؤال شيخ، ماذا تنصحني كمبتدئ؟ من أي ناحية؟ من ناحية العلوم الشرعية كاملة، يعني الفقه. طيب، هل أنت يعني كبداية؟ طيب، أنت معنا الآن 40 نووية جيدة. أنت الآن معنا في دروس الفقه يوم الأحد. نعم، وياكم. نعم. طيب، هذه تحافظ عليها لأنها مهمة ويعني مبسطة. ثم بعد ذلك إذا يعني حاول أن تتمكن منها ولا تتشتت في، طبعا هي درس واحد في الأسبوع، يعني في عندك مجال لدراسة أشياء أكثر، لكن حاول أن يكون عندك شيء معين تركز فيه تحفظه وتراجعه، وأشياء أخرى مثلا إذا درست 40 نووية أو يعني من هذه الأبواب رياض الصالحين، هذه الأشياء، فهذه مكملات جيدة. نعم، أشكرك يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول، هل صلاة المأموم مع إمامه هي أول صلاته وكيف يقرأ؟ هي إيش؟ أول صلاته وكيف يقرأ؟ يعني حسب أول ما بلش يعني نورك. يعني إذا هو لعله يقصد إذا تأخر عن الإمام، نعم هي تعتبر أول صلاته، ويقرأ بها كما يقرأ في أول صلاته. نعم. نعم، يقول الصابة عندنا يضعفون سعر، نعم طيب، الصابة عندنا يضعفون سعرا لشراء الذهب وسعرا لبيعه، فهل هذا جائز؟ مثالا سعر الشراء 55، سعر المبيع 57. لك بأوروبا يورو. على العموم هذا جائز، نعم، لأن كما قلنا إذا باع الذهب بالنقود فعند ذلك هذا يجوز له أن يحدد الثمن الذي يريد. كنت أنوي قيام الليل أترك الوتر إلى بعد قيام الليل، لكن هذا الأمر يجعلني أوقات أنام على قيام الليل وأترك الوتر، فهل لي أن أصلي الوتر وبعده قيام الليل مع أني سمع حديث يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فماذا أفعل؟ لا، لابد أن تجعل الوتر بعد قيام الليل حتى توافق السنة، إذا جعلته قبل قيام الليل أنت خالفت السنة، فلابد أن تقدر ما يتعلق بنومك واستيقاظك ونشاطك، هذا الإنسان يحاول أن يقدره ما استطاع، لكن لا يخالف السنة إلا لحاجة. يقول، شخص عنده منزلان لكنه مريض لا يستطيع العمل، هل يستحق الزكاة؟ مع العلم أن إيجار المنزل لا يكفي لحياة كريمة خاصة مع الأدوية. ما هو معنى كريمة هنا قد يختلف من شخص إلى شخص. إذا كان إيجار المنزل يكفيه لأخذ دوائه وليعيش معيشة طبيعية بحيث أن لا ينقصه المواد الغذائية الأساسية، فهذا لا يستحق الزكاة. وإن كان ثمن هذا البيت أو إيجار هذا البيت لا يكفيه لأدويته ولا يكفيه للمواد الغذائية الأساسية، فعند ذلك تحق له الزكاة. ولكن أيضا ينظر هل يستطيع مثلا أن يبيع هذا البيت ويشغل ماله بأشياء أخرى وما شابه ذلك، إذا كان يستطيع فأيضا هذا أمر أيضا ينظر له. أو إذا كان حتى أحيانا يكون ثمن البيت كافي ليعيش حياته كلها بهذا الثمن، بحسب ما يكون ثمن البيت يعني. يقول: ما معنى قطع الذهب والفضة من ال... أو قطع الذهب والفضة من قطع الفساد الذهب، في الأرض؟ سبحان الله، كان بدي أعلق عليه لكن ذهب عن بالي، اللي هو معناه النقص، الإنقاص منها. أحيانا، ليس أحيانا، سابقا لما كانت العملة المعدنية مصنوعة من ذهب، فهي دوارة، العملة المعدنية عبارة عن دائرة، فيأتي بعض الناس بهذا الورق أو شيء معين يعني مبرد، ويحف دائرة من هذه القطعة. مثلا هي القطعة عبارة عن 5 جرامات ذهب، فأنا حففت منها نصف جرام. أنت لما تأخذ هذه القطعة ما راح تعرف أنه محفوف منها شيء، فأنا جمعت نصف جرام من كل قطعة معدنية، يجمع عندي بالأخير يعني كمية جيدة، فأبيعها هذه صار عندي ذهب. ولهذا بعدين لما صاروا يصنعوا العملة صار دائما الحواف مميزة يعني بارزة إلى الأعلى، وصاروا يعملونها على شكل يعني لها خطوط يعني مخططة، ليست ملساء، حتى إذا جاء أحد وحثها يتضح لك أن هذه محفوفة. فالمقصود هنا هذا المقصود، القطع، أنه كان يحفونها وينصبوا على الناس هم يجمعون ذهبا. يقول: ما معنى بيع الجزاف؟ هل تبديل؟ نعم، لا غير السؤال هذا. جزاف يعني مثلا التمر عادة بيعه بالكيلو، فنأتي يجي أنت مثلا واحد يقول لك هاي الشحنة معباية تمر، تشتريها ب 5000 يورو، أنت ما تعرف كم فيها، عرفت؟ فهذا بيع الجزاف يعني هو أساسا يباع بالوزن ولا يباع بالكيل، فأنت تقدره بالنظر. هذا قد يعفى عن الشيء اليسير منه، ولكن الشيء الكثير الذي له أثر هذا يعني عند مالك، حتى مالك يعني قد لا يتجاوز عن أشياء بسيطة، لكن بشكل عام إذا كان شيء كثير فبيعه جزافا لا بد من كيله، لا بد من معرفة وزنه أو كذا. أما تقول مثلا هذا الصندوق ممكن فيه 5 كيلوات، ممكن فيه 4، فأنت تبيعني إياه ب 5، أنا دافع لك، أنا أظنه 5 وهو 4، أو أظنه 4 وهو، أو أنت اللي تبيعه أظنه 4 وهو 5، فهون صار في نوع من الغبن. فهذا الجزاف يعني هل موجود هذا خذه. واحد مثلا على سبيل المثال، واحد يقول لك أنا بدي أبيع أثاث البيت، يجي واحد مثلا من اللي يشتروا أشياء مستعملة يقول لك يلا كل أثاث بيتك ب 100. أثاث بيتي أنا ممكن يكون ب 1000، ممكن يكون ب 50 على سبيل المثال، فهذا هو بيع الجزاف. السلام عليكم. هل تبديل 100 أورو ب 50 أورو والأخرى 50 أخرى دولار بقيمتها، يعني عفوا، يقول: هل تبديل 100 أورو ب 100، لا الله، أنا أخذ بالثانية على الأورو والدولار. يقول: هل تبديل 100 دولار ب 100 دولار وال50 دولار الأخرى بقيمتها يورو؟ ما فهمت. طيب ما معنى لا تشف بعضه على بعض؟ قلنا لا تزيد أو لا تنقص، يعني ما تجعل هناك اختلاف في الوزن. نعم. يقول يعني تبديل 100 دولار ب 100 دولار ب 50 دولار والباقي يورو، هل يكون ربا؟ نعم، لأن أنت هنا لا بدلت دولار بيورو ولا بدلت دولار بدولار مثلا. فمثلا إذا أنت بدك تبدل 50 دولار بخمسين بقيمتها يورو وعندك 100، اصرف 150 بعدين اشتري بال50 العملة الأخرى يعني التي تريدها. تقول قلت لزوجي أن إنه إذا أرسلتني إلى لبيت أهلي بعد هيك سأرفع عليك نفس الطاقة، قال لي ما معناه أننا سوف نفترق ولا أدري إن نطق بكلمة سأطلقك أو لا، المهم أني نسيت ذلك كله، وعندما ذهبت لبيت أهلي رفعت عليه نفقة، فما الحكم في ذلك؟ وعلى أساس أن هذا حق من حقوقي، فهل كلامه يعتبر باطل؟ هلا هو إذا أراد أن يطلق حتى لو طلق بغير سبب فالطلاق يقع، لكن هذا يرجع إليه هو، هل هو قال مثلا حلف بالطلاق، هل هو علق الطلاق، هل هو ما قال ذلك، فيرجع إليه يستفصل ماذا قال تماما حتى يمكن استخراج الحكم. يقول أردت تغيير قلادة من الذهب بخاتم عن طريق تدويبها، وأراد الصاغ مالا مقابل صنعه للخاتم بتلك القلادة، هل هذا جائز؟ هذا جائز، لأن هنا لا يوجد تبديل ذهب بذهب، وإنما يوجد أن استأجرت هذا الشخص ليصنع لك، كأنك دفعت أو كأنك استأجرته بالأحرى، يعني كأنك جبت واحد وقلت له اشتغل لي الشغلة، هاي ما لها علاقة بالتبديل، هذا جائز نعم، إلا إذا كان سيضيف ذهب من عنده مثلا أو يأخذ ذهب له، هنا سيختلف الوضع، لكن إذا هو نفس الذهب فعند ذلك هذا يجوز. يقول أحول مالا من تركيا لليمن عبر الصراف، فأطلب منه تحويل مبلغ بالريال اليمني، فيقول لي أريد أن تسلم لي المبلغ دولارا عبر تحويلي لحساب بنكي داخل تركيا، لكن يطلب مني تحويل المبلغ بعد استلام المبلغ في اليمن بعدة أيام، فهل هذا جائز؟ وما فهمت تماما، لكن على العموم لما هو يشتغل بمسألة التحويل تختلف عن مسألة التبديل. التحويل له شيء يختلف عن مسألة تبديل العملة، تبديل العملة يحتاج إلى مباشرة دفع وأخذ، لكن تحويل العملة هذا خدمة أخرى مختلفة تماما، فهذه لها أحكامه. هو المسألة إنه فقط إنه يأخره، يعني ما يستلم منه بالدولار إلا لما أهل اليمن يستلموا هناك وبعد كم منهم. ما مجرد التأخير هذا ما في شيء. يبارك ارتفع ولا نزل الدولار، فتغير هو يصير يدفع مثلا بالليرة التركية أكثر وكذا. هلا هو لابد من أن يحدد السعر، لابد أن يكون بسعر يومه. نعم، يقول إذا كان رجل عنده أخت من الرضاعة، فهل هي محرم لإخوانه أم له فضل؟ أجبنا عليها في الدرس الماضي. صحيح، هناك رابط أنا أرسلته، رابط الفتاوى، تجدون كل الأسئلة في تكوفي المجالس في يعني في هذه القناة. حكم العدسات المنورة للزينة المحرم للرجال والنساء. هذه لها أمران. الأمر الأول، إذا كانت زينة بالنسبة للنساء، فإذا كانت زينة تتزين بها وتمشي بها في الشوارع ويراها الرجال بها، فعند ذلك هذا حرام. وإذا كانت هذه الزينة قد يكون فيها نوع من الخداع عند الزواج، فأيضا هذا حرام. والمسألة الثالثة، ينظر إلى هذه العدسات هل هي مضرة أو غير مضرة، لأن خاصة العدسات اللي هي رخيصة إذا جاءت شيء من الحرارة فإنها ستنكمش فتؤذي قرنية العين أذى كثيرا، فهذا لا يجوز استخدامه. فإذا كانت نوعية لا تضر فيرجع إلى مسألة أحكام الزينة. نعم، والأظافر الصناعية للزينة المحض للنساء والرموش الصناعية للزينة المحض للنساء. محفوظ. الرموش لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، والواصلة هي التي تصل قطعة شعر بشعرها لكي يطول، والرموش تدخل في الشعر على ما يترجح عندي، فإنها ممنوعة. أما الأظافر فأمرها واسع، لكن تنتبه أن هذا الأظافر هذه لا يجوز لها أن تتوضأ بها، لأنها إذا توضأت فأظافرها لن تغسل، فوضوءها لا يكون صحيحا، و بالتالي لا تصح صلاتها. وكذلك هنا تنبيه بقى للمرأة التي تضع مناكير، المناكير هذا يعزل الماء فلا يصل الماء إلى الأصابع أثناء الوضوء، فكذلك هذه لا يصح وضوءها ولا تصح صلاتها. أما الرد على القول بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن المعوذتين لست من القرآن. رددت عليه مرارا، يعني حاولوا أن تبحثوا قبل أن تسألوا، لكن على العموم الآن نحن نقرأ قراءة شعبة مسندة إلى ابن مسعود وفيها المعوذتين وهي متواترة، فلعله قال قولا ثم رجع عنه شيء عادي. أظن فصلت في هذه المسألة في حلقتك بالرد على المنصور الكيالي. أكثر من مرة يعني تكلمت عنها. طيب طيب، يقول أحيانا أبدل 1000 جنيه ب50 دولار، هل الزيادة في حقي أو حق الطرف الآخر يكون ربا؟ لأن أحيانا سعر الدولار يكون عشرين في لما البنك. تختلف العملة فهذا جائز، أن تبيع عملة بعملة كما تبيع الذهب بالفضة، يجوز التفاضل. ماذا تقول في بيع التمر في الشجر الذي يقول عنه عندنا ضمان؟ ما أعرف إيش تقصدون به. أريد أن أتعمق في دراسة مباحث العقيدة، ما الكتب الناسبة لدراسة العقيدة على مستوى متقدم؟ والله هي الكتب كثيرة، لكن لابد من السؤال ماذا درست حتى نعرف ما الذي يناسبك. واحد يكون مثلا درس الشرح للطحاوية ومثلا الواسطية وكذا ويريد يدرس الكتب المتقدمة، هذا لا ننصح بذلك، لابد من التدرج في هذا، فبدنا نعرف هو ماذا درس حتى نستطيع أن نعرف ما الذي يفيده إن أراد أن يدرسه. نأخذ آخر سؤال. طيب، أريد أسماء كتب خاصة بأسباب نزول الآيات. في عندك كتاب أسباب النزول لمصطفى العدوي، لأنه جمع فيه الأحاديث الصحيحة فقط، وفي من أشهر الكتب أسباب النزول للواحدي، لكن فيه الصحيح والضعيف، لكن تقرأ كتاب مصطفى العدوي فيه فائدة إن شاء الله. طيب، وبهذا نختم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.